أن يخلق ذوات وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبيعة تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها، وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها، فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة، ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له، ولكن الشأن في أمر وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها، فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرئاسة، فإن أعطي منها رضي وإن منعها سخط وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته، فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه بهم لم يستخرج خالص العبودية من عبيده الذين هم عبيده، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له، ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته، ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عبده لأجله وفي مرضاته، فلا يتحيز إليهم وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم فيرضى بمفارقتهم ومشاققتهم وإيثار موالاة الحق عليهم، فلولا الضاد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار، وأيضا فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من حظوظها وشهواتها محبة لله وإيثارا لمرضاته وطلبا للزلفى لديه والقرب منه، وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية بل كانت ملكية، فإن الله سبحانه خلق خلقه أطوارا، فخلق الملائكة عقولا لا شهوات لها ولا طبيعة تقتضي منها خلاف ما يراد منها من مادة نورية لا تقتضي شيئا من الآثار والطبائع المذمومة، وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها، وخلق الثقلين الجن والإنس وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة المقتضية لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها، وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء، وهم المعرضون للثواب والعقاب، ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة واحدة وخلق واحد ولم يفاوت بينهم، لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الإلهية، ولو كان الخلق كله طبيعة واحدة ونمطا واحدة لوجد الملحد مقالا وقال هذا مقتضى الطبيعة، ولو كان فاعلا بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته لفعل الشيء ضده والشيء وخلافه، وكذلك لولا شهود هذه الحوادث المشهودة لوجد الملحد أيضا مقالا وقال لو كان لهذا العالم خالق مختار لوجد فيه الحوادث على حسب إرادته واختياره، كما روي عن الحسن أو غيره قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون جل ربنا القديم لو لم يتغير هذا الخلق لقال الشاك في الله لو كان لهذا العالم خالق لحادثه بين هو ليل إذ جاء نهار وبين هو نهار إذ جاء ليل وبين هو صحو إذ جاء غيم وبين هو غيم إذ جاء صحو أو نحو هذا من الكلام، ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارة إذ هذا وهذا مستلزم لربوبيته وقدرته واختياره ووقوع الكائنات على وفق مشيئته، فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه، ولهذا سبحانه خلق النوع الإنساني أربعة أقسام أحدها لا من ذكر ولا من أنثى وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم، الثاني خلقه من ذكر بلا أنثى كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم من غير أن تحمل بها أنثى أو يشتمل عليها بطن، الثالث خلقه من أنثى بلا ذكر كخلق المسيح عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه، الرابع خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى، وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، وأن الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال، وأنه ليس للنوع أب ولا أم، وأنه ليس إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة فقيرة إلى محلها محتاجة إلى حامل لها، وأنها من أدل الدلائل على وجود من طبعها وخلقها وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجيبة، فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مليكه وعبيده، مسخرة لأمره منقادة لمشيئته، ودلائل الصنعة وأمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهد عليها بأنها مخلوقة مصنوعة لا تخلق ولا تفعل ولا تتصرف في ذاتها ونفسها فضلا عن إسناد الكائنات إليها، والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة وطبوبية والملك، وهو أيضا من موجبات الحمد، فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه. وأيضا فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته، فلكل اسم وصفة آثر لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له، فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها، وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع ألا توجد كما تقدم التنبيه عليه. وأيضا فإن تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له، فكلما تنوعت أسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها وكثر بكثرتها، ومعلوم أنه سبحانه محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة كما هو محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان، فهو محمود على هذا وعلى هذا مع ما يتبع ذلك من حمده على حلمه وعفوه ومغفرته وترك حقوقه ومسامحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنايات العبيد، فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفى عنه، وأنه لو عاجلهم بعقوبته وأخذهم بحقه لقضي إليهم أجلهم ولما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبقت رحمته غضبه وعفوه انتقامه ومغفرته عقابه، فله الحمد على عفوه وانتقامه وعلى عدله وإحسانه، ولا سبيل إلى تعطيل أسباب حمده ولا بعضها. فليتدبر اللبيب هذا الموضع حق التدبر، وليعطيه حقه يطلعه على أبواب عظيمة من أسرار القدر، ويهبط به على رياض منه معشبة وحدائق مؤنقة، والله الموفق الهادي للصواب. وأيضا فإن الله سبحانه نوع الأدلة الدالة عليه والتي تعرف عباده به غاية التنوع، وصرف الآيات وضرب الأمثال ليقيم عليهم حجته البالغة ويتم بذلك عليهم نعمته السابقة، ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه، بل الحجة كلها له، والنعمة كلها له، والقدرة كلها له، فأقام عليهم حجته ولو شاء لسوى بينهم في الهداية، كما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فأخبر أن له الحجة البالغة، وهي التي بلغت إلى صميم القلب وخالطت العقل واتحدت به، فلا يمكن العقل دفعها ولا جحدها. ثم أخبر أنه سبحانه قادر على هداية خلقه كلهم، ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئته، ولكن حكمته تأبى ذلك، وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا حجة، فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوع الأدلة. ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمور، ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال، ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه عليهم، ولا حججه التي أقامها على صدق أنبيائه ورسله، ولا كان للناس آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، ولا كان للخلق آية باقية ما بقيت الدنيا في شأن موسى وقومه وفرعون وقومه وفلق البحر لهم ودخولهم جميعا فيه، ثم أنجى موسى وقومه لم يغرق منهم أحد، وأغرق فرعون وقومه لم ينجو منهم أحد. فهذا التعرف إلى عباده وهذه الآيات وهذه العزة والحكمة لا سبيل ألا تعطيلها البتة، ولا توجد بدون لوازمها. وأيضا فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غمة وينصر مظلومة ويأخذ ظالمة ويفك عانية ويغني فقيرة ويجبر كسيرة ويشفي مريضة ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلة ويذل عزيزة ويعطي سائلة ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداور الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث الحماني، حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فقال سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وفيها أيضا من حديث عمار بن سلمة حدثنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، أيامكم عنده 12 ساعة، تعرض عليه أعمالكم بالأمس 3 ساعات من أول النهار، فيطلع منها على ما يكره فيغضب فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش، فتسبح حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة، وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في السماوات ولا في الأرض إلا سمعه إلا ثقلين، ويسبحونه 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك 6 ساعات، ثم يدعو بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فتلك 9 ساعات، ثم يدعو بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات، فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فتلك 12 ساعة، فتلك 12 ساعة، ثم قرأ عبد الله كل يوم هو في شأن، ثم قال هذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل. وذكره الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر، وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه، فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا تاما. والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده، فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده، فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته، ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمدين، حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح، ويجمعهما التبارك، فتبارك الله يشمل ذلك كله، ولهذا ذكر هذه الكلمة عقب قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، والسبل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدا، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله في انتقامه من أعدائه حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمده، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكان لغاية هي حمده، فحمده سبب ذلك، وغايته، ومظهره، وحامله، فحمده روح كل شيء، وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الوجودات، وظهور آثاره فيه، أمر مشهود بالأبصار والبصائر. فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته، وإقرار العبد بأن للعالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم، وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات والملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات والغنى التام المطلق من جميع الجهات والحكمة البالغة المشهود أثرها في الكائنات والعزة العالية بجميع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامة النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات

يحب الرفق، جواد يحب الجود وأهله، رحيم يحب الرحماء، وتر يحب الوتر، يحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله بها ويدعوه بها، ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بها ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، ولا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وفي حديث آخر صحيح: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والتثبت. ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أحب خلقه إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها، فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت، لأن اتصافه بها ظلم، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه، لمنافاتها لصفات العبيد، وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية، ومفارقته لمنصبه ومرتبته، وتعديه طوره وحده، وهذا بخلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر، فإنها لا تنافي العبودية، بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته، إذ المتصف بها من العبيد لما تعد طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية. والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، له كل ثناء حسن، ولا يصدر عنه إلا كل فعل جميل، ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء، ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء، وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام على كل ما خلقه وقدره، وعلى كل ما أمر به وشرعه. ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقرى آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام، ورأى سريان آثارها فيهما، وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا أو مفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء، فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه، وأنه بريء منه ورسوله، فإنه إنما يأمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالعبث والسفه، وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحمة لا بالقسوة، فإنه أرحم الراحمين، ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين، ودينه كله رحمة، وهو نبي الرحمة، وأمته الأمة المرحومة، وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة، فلا يخبر عنه إلا بحمده، ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء، وكما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء. وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته العالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجة إليه، وحمد نفسه على علوه وكبريائه، وحمد نفسه في الأولى والأخرى والآخرة، وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، ونبه على هذا كله في كتابه، وحمد نفسه عليه، فنوع حمده وأسباب حمده، وجمعها تارة وفرقه أخرى، ليتعرف إلى عباده، ويعرفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه، وليتحبب إليهم بذلك، ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

وإذا وقعوا معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة وانقلب في حقهم دواء وبدل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية، لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله وبأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه، حيث نقض عزماتهم وقد عزموا ألا يعصوه، وأراهم عزته في قضائه وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته، وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل، وأشهدهم حاجتهم إليه وافتقارهم وذلهم، وأنه إن لم يعفو عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل إلى النجاة أبدا. فإنهم لما أعطوه من أنفسهم العزم ألا يعصوه وعقدوا عليه قلوبهم ثم عصوه بمشيئته وقدرته، عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم وبرد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته، وأنه حليم ذو أنات لا يعجل ورحيم سبقت رحمته غضبه، وأنهم متى رجعوا بالتوبة إليه وجدوه غفورا رحيما حليما كريما يغفر لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم، فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء وتوسلوا إليه بذل العبيد وعز الربوبية، فتعرف سبحانه إليهم بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن ألهمهم دعاء ويسرهم للتوبة والإناب، وأقبل بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه، ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم، فتاب قبل أن يتوبوا إليه وأعطاهم قبل أن يسألوا، فلما تابوا إليه واستغفروا وأنابوا إليه تعرف إليهم تعرفا آخر، فعرفهم رحمته وحزن عائلته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وسرعة مبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشرود وشدة النفور والإيضاع في طرق معاصي، وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم وكرمه في أن خلى بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته، ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه صلاح، بل تداركهم بالدواء الشافي فاستخرج منهم داء لو استمر معه لأفضى إلى الهلاك، ثم تداركهم بروح الرجاء فقذفه في قلوبهم وأخبر أنه عند ظنونهم به، ولو أشهدهم عظيم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط لأورثهم ذلك المرض القاتل والداء العضال من اليأس من روحه والقنوط من رحمته، وكان ذلك عين هلاكهم، ولكن رحمهم قبل البلاء وفي حشو البلاء وبعد البلاء، وجعل تلك الآثار التي توجبها معصيته من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببا إلى علو درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عندهم، فأشهدهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبيد ورقهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل كرامته، فهم على كل حال يربحون عليه ويتقلبون في كرمه وإحسانه، فكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير له يسوقه به إلى كرامته وثوابه، وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه عليهم، فإذا استرجعها أيضا منهم وسلبهم إياها انقلبت من عطايا الآخرة، كما قيل إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة فإذا استرجعها كانت من عطايا الآخرة، والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه ومضاء مشيئته وعظيم سلطانه وعلي شأنه وكرمه وبره وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته وما ألقاه في قلوبه من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوى البشرية من ذلك ووراءه مما لم تحتمله قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد ما لا نسبة لما عرفوه إليه، فاعلم أن الذين كان قسمهم أنواع المعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه قلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر مقرة بأن له الحجة عليهم وأن حقه قبلهم، ولا يدخل النار منهم أحد إلا وهو شاهد بذلك مقر به معترف اعتراف طائع مختار لا مكره مضطهد فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه عليهم، والمؤمنون يشهدون له فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه، ولو شهدوا بها وباءوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته، فيشهدون بأنهم عبيده وملكه وأنه أوجدهم ليظهر بهم مجده وينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم عدله ويحق عليهم كلمته ويصدق فيهم وعيده